بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى، المسمى بمعالم التنزيل، ويعقد هذا المجلس فجر يوم الثلاثاء السابع من شهر صفر لعام 43,400. وقد وصل بنا المقام إلى الآية 25 من سورة البقرة. تفضل الشيخ فارس. الشيخ فارس تسمعنا؟ أي نعم اسمعك. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وبارك فيه وانفع بعلمه في الدارين آمين. قال المؤلف عليه رحمة الله عند قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا، أي أخبر، والبشارة الآن قالون، هذا قالون وابن كثير، لأنه ما في شيء على بينهما في هذه الآية، وكذلك أبو جعفر. نعم. قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا، أي أخبر، والبشارة كل خبر صدق، أو كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه، ويستعمل في الخير والشر، وفي الخير أغلب. وعملوا الصالحات، أي الفعلات الصالحات، يعني المؤمنين الذين هم من أهل الطاعات. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: وعملوا الصالحات، أي أخلصوا الأعمال لله، أي أخلص الأعمال كما قال: فليعمل عملا صالحا، أي خاليا من الرياء. قال معاذ: العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء: العلم والنية والصبر والإخلاص. أن لهم جنات جمع الجنة، والجنة البستان الذي فيه أشجار مثمرة سميت بها لاجتنانها وتسترها بالأشجار. وقال الفراء: الجنة ما فيه النخيل، والفردوس ما فيه الكرم. قوله هنا لجتنانها، يعني أنها ما كلمة جنة، هذه المادة الجيم والنون تدل على الاستتار والاختفاء، ولذلك قيل للجن جن لأنهم مختفون، وقيل للجنين جنين لأنه مختف في بطن أمه. والجنة سميت بذلك لتكاثف الأشجار فيها حتى صار ما فيها مستتر، سميت بذلك. نعم، أحسن الله إليك. تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار، أي المياه في الأنهار، لأن النهر لا يجري. وقيل من تحتها، أي بأمرهم، كقوله تعالى حكاية عن فرعون: وهذه الأنهار تجري من تحتي بأمري، أي بأمري. والأنهار جمع نهر سمي به لسعته وضيائه، ومنه النهار. وفي الحديث: أنهار الجنة تجري في غير أخدود. كلما في القدر، يعني ثبت، يعني الصحيح أنه ثبت موقوفا أن أنهار الجنة في غير أخدود، بعضهم رفعه، إلا أن الصحيح الوقف على ابن عباس رضي الله عنهما. بقوله هنا الشيخ فواز يسأل: قال: ما سبب ذكر الكرم مع وجود النهي عن هذه التسمية؟ هو كما يقال يعني اختلف أهل العلم هل يجوز أن يذكر أن يطلق الكرم على العنب مع وجود النهي في الحديث لا تقول الكرم فإن الكرم قلب المؤمن إلى آخره. بعض أهل العلم يرى أنه إذا يعني كما يقال أومن اللبس الذي يحصل في التسمية جاز، ولذلك يعني يكون هذا من على مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغنبنكم الأعراب في تسمية العشاء بالعتمة إلى غير ذلك. يعني يقولون إذا أمن اللبس الذي يحصل بهذه التسمية جازت التسمية بها. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، جميل هذا النقطة مهمة. قال شيخ جزاه الله خير، دائما يتحفنا بالمسائل المباركة، جزاكم الله خير. كلما متى ما رزقوا أطعموا منها أي من الجنة من ثمرة أي ثمرة ومن صلة من ثمرة أي ثمرة نعم من ثمرة أي ثمرة بارك الله فيك ومن صلة رزق طعاما، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قبل رفع على الغاية. قوله ومن صلة أي للتأكيد على التنصيص في العموم، للتأكيد على التنصيص في العموم، أي أن أي ثمرة. فمن هنا أفادت هذا، يعني الآن عندما تقول رزقوا ثمرة هذا الآن دلت على العموم، على عموم الثمر. فإذا قلت رزقوا من ثمرة نصصت على العموم أو نصصت على العموم، فيكون آكد في فهم العموم، لذلك لا يدخله التخصيص إلا بتخصيص لفظي متصل. نعم أحسن الله إليك شيخ. كما قال تعالى، نعم شيخ أقول أحسن الله إليكم، في بالنسبة لي وأن أنهارها تجري من في غير خدود، يقول الشيخ يقول الشيخ عبد الكريم حفظه الله الغضير، يقول لأن أنهار الجنة تختلف عن الكوثر، كأنه يرى أن كل أنهار الجنة تجري بغير أخدود إلا الكوثر، الكوثر يختلف يعني، هكذا يقول الشيخ في تعليقه وفي تفسيره يعني أن الكوثر له أخدود لقول النبي يعني حافتاه أو كيف؟ أي نعم هكذا. نعم. قال لأن أنهار الجنة تختلف عن الكوثر، فكأنه يرى أن أنهار الجنة كلها بلا أخدود بلا أخاديد ولا حواف يعني مرتفعة، وأما الكوثر فلا. أيضا في قوله حافته، الحافة أي الطرف، فقد يكون المقصود به طرف من غير أخدود، فما المانع من أن يكون الكوثر أيضا من غير أخدود؟ الله أعلم. طيب يراجع هذا المعنى. أحسن الله إليكم. كما قال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، قيل من قبل في الدنيا، وقيل الثمار في الجنة متشابهة في اللون، متشابهة في اللون مختلفة في الطعم، فإذا رزقوا ثمرة بعد أخرى ظنوا أنها الأولى. قولون وقبل رفع على الغاية، أي رفع على حذف المضاف وإرادة المضاف، على حذف المضاف إليه وإرادته، لكن بعد ذلك اختلفوا في المضاف إليه على هذين القولين، وقالوا هذا الذي رزقنا من قبل دخولنا الجنة يعني في الدنيا، والمعنى الآخر من قبل أن نأكل هذه يعني في الجنة، فيرجع إلى هذين المعنيين. فعلى تقدير المضاف إليه يعرف المعنى، هل كانوا يقصدون رزقنا بهذا قبل أن ندخل الجنة يعني في الدنيا، أو رزقنا هذا قبل أن نأكل هذه الفاكهة هذا في فيكون في الجنة؟ نعم جميل، بارك الله فيك. قال وأتوا به أي الرزق متشابها. قال ابن عباس ومجاهد والربيع متشابها في الألوان مختلفا في الطعوم. وقال الحسن وقتادة متشابها أي يشبه بعضها بعضا في الجودة، أي كلها خيار لا رذالة فيها. وقال محمد بن كعب يشبه ثمر الدنيا غير أنها أطيب. وقيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي. قال أخبرنا أبو حامد، وهذا مما استدل به أهل العلم على أن التشابه قد يكون فقط كما يقال في المشترك الذهني، ثم بعد ذلك في الخلاف يختلف إذا أنزلته خارج الذهني في مسألة وجود الشبه في أصل الصفة بين الخالق والمخلوق، فيقالون هذا التشابه في الذهن ليست وليس التشابه خارج الذهن. فإذا أخرجت هذه الصفة عن الذهن صار لكل يعني لكل معنى مختلف. نعم صلى الله عليكم. قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، قال أخبرنا محمد بن كثير، قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبزقون، يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس، طعامهم الجشاء ورشحهم المسك. عندك كما يلهمون النفس أو كما تلهمون النفس؟ هنا تحت بالتاء أيضا، كما تلهمون النفس طعامهم الجشاء ورشحهم المسك. أي نعم حسن، بارك الله فيك. قوله تعالى طبعا الشيخ هنا ماذا يقصد بطعامهم الجشاء مع أنه ورد النهي عنه؟ كيف عن طعامهم الجشاء؟ ما أدري الله أعلم. هكذا هي مكتوبة عندك شيخ؟ أي نعم هكذا. هو كأنه يعني ما الخارج من أثر الطعام كأنه الجشاء. أي هذا هو هذا المفهوم، لكن يعني هل هذا كذا يكون لفظ الحديث طعامهم الجشاء أو ما يخرج منهم هو الجشاء؟ لأنه هو الرشح هو المسك يعني العرق وكذا. نعم. ربما. قوله تعالى ولهم فيها في الجنان أزواج نساء وجواري يعني من الحور العين مطهرة من الغائط والبول والحيض والنفاس والبصاق والمخاط والمني والولد وكل قذر. قال إبراهيم النخاعي في الجنة جماع ما شئت ولا ولد. وقال الحسن هن عجائزكم الغمص العمش طهرن من قذرات الدنيا، وقيل مطهرة عن مساوئ الأخلاق. وهم فيها خالدون دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. طيب هنا الرواية الأخرى التي في صحيح مسلم تبين ما ذكرته الشيخ فارس، قال إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون أو يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك. أحسن الله إليك شيخ، بارك الله. هذا يبين أي إذا كانوا يأكلون ويشربون ثم إنهم لا يبولون ولا يتغيطون ولا يتغوطون فأين يذهب طعامهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جشاء ورشح كرشح المسك. نعم. بارك الله فيك. قال أخبرنا أبو عمرو عبد الواحد بن أحمد المليحي. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي أو النعيمي. هنا عندكم النعي ولا بفتح العين أو بكسرها؟ لا أدري، لكن لعل النعيمي. نعم. بارك الله فيك. قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري أو الفربري. يصح الوجهان فربري والفربري. أحسن الله إليك. هذا أحد رواة البخاري. قال أخبرنا وراوية الصحيح. إيه نعم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل. هذا قال النعيمي، هو أبو حامد أحمد بن عبد الله ابن نعيم الإمام. بارك الله فيك. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين. الألوة يعني العود. وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. صلى الله من فضله. شيخنا بس هنا بالنسبة للذراع، الذراع ذراع أبينا آدم، وحصل في هذا خلاف بينهم، فقال بعضهم ذراع كذراعنا، وقال بعضهم لا بل كذراع آدم، فستون ذراعا على طول على ذراع آدم، والمسألة فيها خلاف. فحتى لو قلنا على ذراعنا نحن 60 ذراعا كثيرة، فما بالك إذا قلنا أيضا بأن على طول على ذراع آدم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر شيخ. لكن ليس الأقرب أن يكون يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصور لهم صورة آدم، فقال 60 هم لا يعرفون صورة آدم، فعندما يقول 60 ذراعا أي من يعني ذراعا تعرفونه أنتم يعني. أي قد قدرت فيه خلاف يعني، فنحن حتى على تقدير أنه على ذراعنا نحن أيضا هذا طول كبير. نعم صحيح. وهل صحيح الشيخ ما زالوا يتناقصون إلى يومنا هذا؟ أي فما زال الخلق ينقص بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول. سبحان الله. يقول شيخ وانا كنت تعيش في زمن عوج بن عنقاء يعني. نعم. سيكون كم طولك شيخ؟ طيب. الله يبارك فيك شيخ. أنا أذكر شيخ عندما كنت في بيتي، في بيتنا كنا في درس الكتاب الكافي. نعم. الجواب الكافي. نعم. كنا عندما كنا جالسين على الكنب قلت يا شيخ أما أنكم من قوم كان الكنب مرتفع بالنسبة لك يا شيخ. أي نعم أنا الآن صرت ما شاء الله لي قصري يعني، إذا ذهبت أكثر بيوت الإخوة لازم تبقى أرجلي معلقة على الكنب الله المستعان. طيب وصلوا. لكن نحسبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقي والله لا هي. دعك من هذا. واصل الشيخ فارس. لكن يقول الشيخ يقول الإمام الكثير في قوله وهم فيها خالدون قال هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام، والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم. انتهى كلامه. آمين. هذا شيء مهم جدا يعني. الآن من منغصات النعيم أن خشيت زوال هذا النعيم، فالله سبحانه وتعالى يذكر الخلود لكي يطمئن أهل الجنة أنه لا ينغص عنهم زوال هذا النعيم. الله أكبر. الله أكبر. نعم تفضل شيخ فارس. بارك الله فيك شيخ. هناك واحد ذكر على مسألة أنه الذراع فتكلم قال يقول ابن القيم يعني وطول طول أبيهم ستون لكن عرضهم سبعون بلا نقصان. نعم. فيقول هم يدخلون الجنة بطول آدم وبعرض آدم عليه السلام. نعم. وعلى يعني على صورته يكون ذراعه. والله كما قلت لك هذه تحتاج إلى يعني كما قال النص يدل على إما ذراعنا أو ذراع آدم. يعني المسألة تحتاج إلى تأمل صراحة. طيب شيخ أولا نحن قرأنا سميت الجنة لجتنانها وذكرتم أن الجن وكذلك الجنين ففي واحد الآن يعني طرح مسألة مثلا إذا أحد طرح مسألة هل الجن يرون في الجنة؟ هذا إذا دخلوها. طيب هل يدخلوها؟ أي أنا أصلا كما قال ثبت عرشك ثم انقش. اختلف أهل العلم في دخول الجن إلى الجنة هل يدخلوها أو لا. فقال بعضهم لا يدخلونها وإنما كما يقال يكتفى بحسابهم. وقال بعضهم بل يدخلونها ويكونون خدما لأهل الجنة. وقال بعضهم بل يدخلونها كما يدخلها المسلم البشر ويعاملون فيها وينعمون فيها كما ينعم البشر لأنه مكلف كما كلف البشر. ولعل هذا الراجح والله أعلم. فبعد ذلك رؤيتهم ما أعلم فيها دليلا الله أعلم هل يرون وكذا الله أعلم. بس يعني كما قال لعلهم يرون لأنه الآن المسألة إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم هذا لعله خاص بالدنيا يعني كما يقال ثم بعد ذلك يرى في الآخرة الله أعلم. والأمر الآخر يعني مثلا الشيطان يرى يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصب الشيطان أو ينصب للشيطان منبر في النار. هذا دليل على أنه يرى. فقد يكون هذا أيضا في الجنة ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. أحسن الله إليك. الشيخ فوز هنا يقول لو كان الذراع بذراع آدم عليه السلام سيكون أطول من آدم. كيف هذا يا شيخ فوز؟ ما فهمت. نعم طيب واصل. يعني لو كان الذراع ذراع آدم سيكون الإنسان أطول من آدم لأن ذراع آدم سيكون طويل. طيب هو الآن إذا اعتبرنا أن ذراع آدم طويل فآدم على هذا الطول الذي بذراعه فيكون مساويا له. لا سيكون أطول. أين وجه الطول؟ يعني إما أن لعل الشيخ فواز يشير إلى أن أصل الخلقة مبني على أن الذراع على أن الجسم مساوي لستة أذرع ونصف كما قاله العلماء من أصله أو ثلاثة أذرع ونصف هكذا ما أذكر الآن كلامهم بالنص. شيخ لأنه يعني مقدار جسم الإنسان سبعة أطوال الرأس تقريبا يعني. لذلك يعني لو قلنا الآن بهذا الطول فيكون يعني ذراعه يعني شيء لعله مثل ما ذكر الشيخ فهو صحيح. يعني لعله ينظر إلى هذا المعنى أن الذراع لابد أن يكون مناسبا للجسم. فلو اعتبرنا أن الذراع ذراع آدم 60 ذراعا طول آدم فهذا لا يتناسب بحصول الذراع مع الجسم. أظن هذا الذي يقصده الشيخ فواز وفقه الله. لأنه الآن نحن لو أتينا إلى ذراع الإنسان كم يساوي الإنسان في جسمه مع ذراعه بالنسبة إلى ذراعه. فجسد الإنسان هم يقيسونها كما ذكر هذا ابن قدامة وغيره، يعني يقولون 6 أقدام ونصف هذه، هذا طول الإنسان الطبيعي في بالنسبة لجسمه في الأقدام، وبالنسبة للذراع 3 أذرع وعليها، يعني كانوا 3 أذرع وربع هكذا، فطول كل إنسان مع ذراعه مساوي لهذا. فإذا اعتبرنا أن على طول آدم 60 ذراعا ما يتناسب هذا مع خلقة الإنسان. هل هذا الذي تقصده شيخ فواز؟ نعم شيخنا هذا اللي هذا هو لعله، نعم صحيح. طيب تفضل شيخ فارس. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال أخبرنا علي بن الجعدي قال أخبرنا فضيل هو ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على لون أحسن الكواكب في السماء، لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهن دون لحومهن ودمائهن وحلالهن. قال أخبرنا أبو عبد الله، نعم شيخ، عندنا دون لحومها ودمائها وحللها، لكن على التي عندك أضبط، نعم سوقهن ولحومهن، نعم. قال نعم قال أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن الفضل الخرقي نعم جزاك الله خير الخرقي المروزي. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني هكذا شيخ؟ أي نعم الطيسفوني. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشمي هني ذكرتم مرة صحيح شيخ؟ الكشمي هني بارك الله فيك. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني عن عميد الطويل على نزل مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. صحيح أخرجه محمد بن عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمر عن أبي إسحاق عن حميد. طيب قال أخبرنا الشيخ أخونا الشيخ أحمد بن علي الشمراني وفقه الله يرسل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته إيضاح الدلالة أو الدلالة في عموم الرسالة، قال وهي في مجموع الفتاوى جزء 19 صفحة 38 قال فيها وكافرهم معذب في الآخرة باتفاق العلماء يعني الجن، وأما مؤمنهم فجمهور أهل العلماء على أنهم في الجنة أو فأنه في الجنة، وقد روي أنهم يكونون في ربض الجنة تراهم الإنس من حيث لا يرونهم. قال وهذا القول يقصد القول الأول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد، وقيل إن ثوابهم النجاة من النار وهو مأثور عن أبي حنيفة، وقد احتج الجمهور بقوله لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، قالوا فدل ذلك على تأتي الطمث منهم لأن طمث الحور العين إنما يكون في الجنة. انتهى. ثم ذكر أمر آخر قال في النبوة. تفضل شيخ فارس. يعني شيخ سامي الجميع يرجح أنهم يدخلون الجنة. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال أخبرنا أبو بكر الجربذي صحيح شيخ؟ هكذا نعم. قال أخبرنا أحمد بن الفرج الحمصي قال أخبرنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال أخبرنا محمد المهاجري عن الضحاك المعافري أو المعافري عن سليمان بن موسى قال حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المشمر للجنة وإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر. نعم واصل واصل الله أكبر. نعم وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام أو مقام أبد في دار سليمة وفاكهة خضرة وحذرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. قال القوم إن شاء الله. وروي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. وبه قال أبو ذر قال مقولة استغرب من كان بجانبه قال متى نرتاح من هذه اللحى؟ قال يعني استغرب من يعني كيف هذا يعني أنت تعلم أن هذه هي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال نرتاح منها إذا دخلنا الجنة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة جرد مرد كحل إلى آخر الحديث. فانظر كيف كان ينظر أبو ذر إلى يعني اشتياقه للجنة الله رضي الله عنه وأرضاه. نعم ذكر ابن القيم قال ألوانهم بيض وليس لهم لحن جعد الشعور مكحل الأجفان هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العين. الله أكبر. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي قال أخبرنا الحاكم أبو الفضل الحدادي قال أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد محمد بن يحيى بن خالد قال أخبرنا إسحاق الحنظلي قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعيد عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لسوقا ليس فيها بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء فإذا اشتهى الرجل صورة دخلها وإن فيها لمجتمع حور العين ينادين بصوت لم يسمع الخلائق بمثلها نحن الخالدات فلا نبيد أبدا ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا فطوبى لمن كان لنا وكنا له أو نحن له. هنا ذكر ابن القيم قال مما يغنين يعني الحور العين لأزواجهن نحن النواعم والخوالت كاملات أو خيرات كاملات الحسن والإحسان لسنا نموت وما بنا شيء من الآفات والنسوان كذا طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفقان. قال ورواه أبو عيسى عن هناد وأحمد بن منيع عن أبي معاوية مرفوعا وقال هذا حديث غريب. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي وقال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي هكذا شيخ عندكم؟ نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أخبرنا مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح؟ نعم. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار البصري قال أخبرنا حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة أو كل جمعة نعم فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. إن شاء الله. طيب نأخذ لا نقف هنا لأنه بعد متفق. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Gracias a todos.